مشاهدينا الأعزاء مساء الخير. في برنامجنا الليلة في برنامج كاتب وقصة هنشوف مع بعض قصة سعادة الفقراء من تأليف الكاتب القصصي المعروف يوسف جوهر. والمتتبعين لتمثيليات الإذاعة المسلسلة ضروري فاكرين أول تمثيلية مسلسلة قدمها الراديو من 25 سنة. التمثيلية كان اسمها حسن القرنفلي، وكان بيقوم ببطولتها في الوقت ده نجوم الإذاعة الأساتذة محمد فتحي، عبد الحميد يونس، محمد محمود شعبان، حافظ عبد الوهاب وعبد الوهاب يوسف. أما مؤلف هذه التمثيلية المسلسلة فهو ضيفنا الليلة الأستاذ يوسف جوهر. يوسف جوهر تخرج في كلية الحقوق عام 1935 واشتغل بالمحاماة في مدينة طنطا، ولكنه لم يلبس أن ترك المحاماة وقدم إلى القاهرة ليمارس حظه في دنيا الفن والأدب. وفي القاهرة التقى بالأساتذة عطية الإبراشي، محمود تيمور، الدكتور هيكل، أحمد حسن الزيات، ومحمد فريد أبو حديد، وأحمد الصاوي محمد. احتفلوا بيه جميعا وفتحوا له قلوبهم وتعهدوا موهبته الناشئة بالرعاية والتشجيع. وبدأت قصص يوسف جوهر ترى النور في عام 1940 على صفحات آخر ساعة والرسالة والثقافة، ثم أخبار اليوم التي اختصها بإنتاجه لسنين طويلة. في عام 1945 فاز يوسف جوهر بأول جائزة للمجمع اللغوي عن روايته عودة القافلة، وكانت لجنة التحكيم وقتها مكونة من الأساتذة العقاد وطه حسين وهيكل وتيمور ومصطفى عبد الرازق، وكانت هذه الجائزة بمثابة الاعتراف بيوسف جوهر كروائي من أساتذة كان هو شخصيا يدين لهم في تشجيعه ورعايته في مقتبل حياته الأدبية. أخلص يوسف جوهر لفن القصة فكتب عددا كبيرا منها، 5 مجموعات أشهرها الحياة قصص، سميرة هانم، نار ورماد. وإذا كانت القصة القصيرة قد استأثرت بالكاتب لحقبة طويلة من حياته، فإن السينما قد وجدت في هذه القصص مادة صالحة لأفلامها، فظهرت قصصه في عديد من الأفلام، شجعته على أن يقدم أعمال توفيق الحكيم وطه حسين في أفلام سينمائية. قام يوسف جوهر بكتابة السيناريو الخاص بها، ومن بين هذه الأعمال الرباط المقدس والأيدي الناعمة لتوفيق الحكيم، دعاء الكروان لطه حسين. ويوسف جوهر بيعمل الآن رئيس للمركز الفني للصور المرئية، وهو عضو في لجنتي القصة والسينما بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب، وشغل منصب عضو مجلس إدارة معهد السينما، وهو أستاذ السيناريو في هذا المعهد. مشاهدينا الأعزاء، بعد هذه المقدمة السريعة للأستاذ يوسف جوهر تعالوا نتعرف عليه أكتر من خلال إجاباته على الأسئلة اللي حنقدمها له. الملاحظ يا أستاذ يوسف أنك أنت مارست كتابة القصة وكتابة الرواية والكتابة للسينما، يا ترى ما كتبتش للمسرح؟ والله كتبت للمسرح مرة واحدة، مسرحية كانت بالاشتراك مع المرحوم سليمان نجيب الله يرحمه، وكان عنوانها فيما أذكر كلنا كده. وبرضو المسرحية دي تحولت إلى فيلم سينمائي، كان من أول الأفلام اللي دخلت بيها عالم السينما. لكن أنت ما استمرتش خالص، يعني كان دي الوحيدة ولا إيه؟ دي كانت التجربة الوحيدة، وبعدين يعني يمكن بهرتني السينما أكتر، وفي الحقيقة أعطيتها كثير من الحب من البداية. يعني كان حب للسينما ولا كان مثلا صعوبة بالنسبة للمسرح؟ يعني أنا عاوز أقول المجالات اللي كتبت فيها كلها، السينما والرواية والقصة، إيه أصعبها في الكتابة؟ والله يمكن الكتابة للسينما هي أصعب هذه الأشكال، لأن السيناريو بيحتاج لبناء اللي بيعرض على الجمهور في مدى ساعتين، محتاج لإحكام ودراسة، ده من الصعوبة. يمكن أصعبها السيناريو، لكن أمتعها فيما أعتقد القصة القصيرة. الواحد بيحس فيها أنه بيقدر يعبر عن نفسه ويسيطر على أفكاره. ده في القصة القصيرة. في القصة القصيرة. وبيبقى ما فيش أي تدخل لعناصر أخرى كما يحدث أحيانا في السينما. طيب أنا عاوز أقول إيه رأيك أنت في السينما كلغة؟ هل بتعتبرها لها لغة خاصة بيها؟ من غير شك السينما كشكل جديد من أشكال التعبير لغة الصورة. والصورة هي اللي لازم تبقى نصب عين الكاتب والمخرج في إخراج هذا العمل الفني. وكلما كانت هذه الصورة مباشرة وقريبة من أذهان الناس ومن تفهمهم لها كلما كان هذا العمل ناجحا. طب ايه بتفتكر في اي المجالات دي اللي احنا اتكلمنا عنها بيكون اكتر في توصيل كلمتك للناس، بيساعدك اكتر في توصيل الكلمة؟ والله بعتقد ان بيساعد اكتر السينما، لان السينما هي الكلمة الجديدة في حياتنا الحاضرة، بحكم مثلا في مصر عندنا نسبة كبيرة قوي من الأميين اللي ما بيقدروش يقروا يكتبوا، ففي السينما بنقدر نوصل الكلمة والصورة إلى قطاعات كبيرة من الجمهور. الناس في القاهرة مثلا العروض الأولى في العام الماضي دخلها 1.5 مليون متفرج، ما أعتقدش أنه عندنا 1.5 مليون قارئ. طب عاوز أسأل سؤال برضو في السينما واسيبها، يمكن أنا بلدت في السينما كتير لكن لأن سيادتك يعني لك في السينما باع طويل قوي. كتير قوي من الأعمال الأدبية اللي بتتحول إلى سينما، الواحد يكون قاري الكتاب مثلا ويروح الفيلم يخرج مش مبسوط، يتهيأ له إن الكتاب ما قدمش زي ما هو عاوز. خليكي صريحة شوية وقول إنك بيبقى عندك صدمة مثلا. لا مش لدرجة شوية. الصدمة يعني الحقيقة، لكن الواحد بيحس انه فقد كتير من فنه. هو أنا في بتكلم الواقع زي ما قلت يعني ان الكاتب هو سيد كلمته في الكتاب، لكن في السينما بتدخل عناصر كتير قوي، بيدخل المخرج والمنتج والممثل قد يكون هناك توفيق في اختياره وقد لا يكون، والمصور، كل دي عناصر بتتضافر وبتكون هذا العمل، ومش بتكون دايما يعني في المستوى المطلوب او المستوى اللائق بحكم امكانياتنا. وبعدين يعني يجوز نقول من الناحية الاخرى ان السينما مظلومة، لان بيقول هذا الحكم طبقة المثقفين اللي قروا الكتاب واللي عندهم القدرة على التذوق. طيب استاذ يوسف، الملاحظ في قصصك باستمرار انك انت بتحاول فيها تبتسم، لكن ابتسامتك ساعات بيغلب عليها المرارة، يا ترى في سبب لكده؟ والله يمكن السبب يعني ان زي ما هنشوف في قصة الليلة ان الحياة فيها جنب الابتسامة الدمعة والمأساة، ويمكن انا بحكم عملي في كمحامي التصقت كتير بمشاكل الناس والطبقات المطحونة وشفتهم في ألمهم ومتاعبهم، ويعني حصيلة معرفتي بالناس ان النهايات ما كانتش سعيدة دايما، وان المآسي غالبة، ولو ان الناس دايما بيحاولوا يخففوها بالابتسام. طب أستاذ يوسف، ايه رأيك في قضية الالتزام؟ يعني سمعنا مرة لك رأي عن الالتزام الحقيقي، فهل يا ترى بتفتكر في التزام حقيقي وفي التزام غير حقيقي؟ هو الأصل يعني أن الواحد لازم يكون ملتزم بمشاكل وطنه وملوش فكاك من هذا الالتزام، لكن يعني أحيانا بيتعرض الكاتب ويجوز من غير أن يشعر أن التزامه بيبقى زي شعر المناسبات، يعني لكي يقال أنه ملتزم بيكتب في مناسبة معينة يعني. في مناسبة معينة وقد يتصور انه مخلص لكن يمكن هو مجرد شعور بالواجب قد يوافق فيها او لا يوافق. وبعدين مثل هذا الالتزام ماذا يبقى منه بعد مرور الفترة التي يكتب فيها هذا النوع من الأدب؟ ده المقياس في رأيي بين الالتزام الحقيقي والالتزام ما نقدرش نقول مزيف، يمكن بحسن نية زي ما بقول. وبعدين يعني الكاتب الملتزم ما هو عنده صعوباته، لأنه أنا أقدر أكتب مقال ملتزم فيه برأي معين كتابة سريعة، أقدر أكتب قصيدة للمناسبة، لكن العمل الفني والروائي بيعوز تمثيل وبيعوز فترة وهضم وصدق. ومش معنى أبدا أن كاتب لا يستطيع أن يكتب رواية عن النكسة الآن أنه كاتب مشكوك في إخلاصه. يجوز جدا أنه في الوقت المناسب وبعد وقت وفترة معينة بيقدر يفرز أدبه هذا. طيب بصفة سيادتك رئيس للمركز الفني للصور المرئية، ممكن ناخد فكرة عن نشاط المركز ده؟ والله نشاط المركز الفني للصور المرئية في الواقع متنوع. المفروض ان رسالة المركز الفني للصور المرئية هي ان يوجد رأي عام بين الدول العربية في مجال السينما لكي تلتقي هذه الدول على الوسائل التي ترتفع بصناعة الفيلم في هذه البلاد. احنا وسائلنا لهذا في مصر كوحدة تحاول ان تنهض بالعمل السينمائي في مصر بنبص للناحية الثقافية. يعني عندنا صالة عرض في المركز الفني نجيب فيها أفلام نعرضها على الفنيين بتناقش هذه الأفلام عشان نشوف إيه اللي نقدر نستفيده من هذه المناقشة. عندنا مكتبة المفروض إنها مكتبة علمية في كل فروع السينما للإطلاع، المكتبة دي في دور الإنشاء الآن، فيه نشرة تصدر عن المركز برضو لنشر البحوث العلمية السينمائية، فيه جهد يبذل الآن وبتتبناه وزارة الثقافة لإنشاء سينماتيك زي ما بيبقى فيه دار كتب. لازم يبقى عندنا دار كتب أفلام، الأفلام الكلاسيك من جميع أفلام أنحاء العالم، الأفلام اللي صدرت وذات قيمة فنية، بحيث أن تبقى حصيلة هذه الأفلام تحت تصرف أندية الفيلم وجمعيات الفيلم. ده عشان مهم أوي الحقيقة يعني تشوفها. والطريقة دي بالدراسة وتذوق الفن الرفيع نقدر نوجد ذوق عام في السينما وجمهور قادر على أن يميز الأفلام الجيدة من الأفلام الرديئة. صحيح. طب أستاذ يوسف لو سمحت لنا يعني نتحسس طريقنا إلى حياتك الشخصية، نقدر نتعرف على هواياتك؟ والله أنا ليه هوايات يعني تغيرت بتغير الظروف ويمكن بتغير السن تقدمه. أنا كنت بلعب تنس في الأول وبعدين يعني التهاب المفاصل حالة بيني وبين هذه الهوايات. لا بأس عليك. وبعدين برضو كنت بحب أروح السويس وأصطاد سمك، ثم هبت عاصفة وأوشكت على الغرق في البحر الأحمر فتبت عن هذه الهواية. وأنا قانع الآن بإني أنا ساكن في المعادي، بقعد في نادي المعادي وبشوف النيل وأمواجه اللطيفة وغابات النخيل على الشاطئ الآخر والأشجار. أنا بحب الأشجار أوي، تأملات، وبحب بحس إن في صلة ما معرفش هي إيه وإزاي بيني وبين الأشجار. يعني أحب أشوف شجرة وأرقبها وأشوف تغير وتبدل الفصول عليها، وبحس إن في صداقات معينة لما بمشي في شارع هادي وأتعرف إلى أشجار وأرجع لها. يمكن دي هواية جنب بقى هواية القراءة اللي أعتقد أنه بيشتركوا فيها الكتاب جميعا. طب في بدء حياتك الأدبية احتفى بيك واضح زي ما قلنا في الأول عدد كبير قوي من أساتذتنا الكتاب الكبار بتوع الجيل السابق، يا ترى إيه أنت موقفك من كتاب الجيل الجديد؟ موقفي ببقى في منتهى السعادة لما حد بيجي لي وبحب وبحاول جاهدا أني أبذل له كل عون، طبعا لأني بتذكر نفسي والأستاذ عطيل إبراشي اللي سيادتك ذكرتي اسمه في أول حديث، كنت طالب في كلية الحقوق وأرالي مقال حاجة ساذجة يمكن كده في السياسة الأسبوعية زمان، فجه يعني مبتهج في المدرج وطلعني قعدني مطرحه وقال لي اقرأ، فالتشجيع ده ما بيزولش أثره من نفسي أبدا، وبتذكر هذا الموقف كل ما بقابل حد يعني من الشبان الصغيرين. تفتكر انهم في أزمة أستاذ يوسف؟ أنا يمكن بسألك السؤال ده بحاول أتعرف، لأن إحنا يعني برنامجنا ده مفتوح لشباننا الجداد وبنحاول نقدم إنتاجهم كلهم، يمكن لسه في الشباب وثورة الشباب يقولك في أزمة نشر، في أزمة للجيل الجديد، في معرفش إيه، يمكن هي قضية عاوزة مناقشة. أنت تفتكر هم في أزمة؟ يعني هل مش قصدي أزمة نفسية، يعني هل فعلا بالنسبة لهم في أزمة نشر؟ هل ما فيش اهتمام بيهم؟ يعني بحس باستمرار انهم شعارين بكده، تفتكر ليه؟ يعني هي المسألة فيها مزاج بين الاثنين، في شيء من التوهم طبعا لان يعني مش كل الشبان على مستوى طبعا، وفيهم شيء فبعضهم يعني بيتوهم ان كتاباته جديرة بالنشر، وده مش صح دايما يعني. وانا بعتقد ان الكاتب الحقيقي والشاب الكويس بيشق طريق مهما وجد من صعوبات صحيح، وبيفضل، انما في فريق من الساخطين اللي بيسخطوا كده بدون الى شيء بدون سبب حقيقي يعني. بدون سبب حقيقي، انما هي الفرص موجودة، وانا بحس دايما ان فيه ترحيب. هو بس يمكن الصعوبة ان يعني رؤساء التحرير او المسؤولين عن النشر يحبوا يعني يحطوا في مجلتهم انضج مادة ممكنة، ولا اعفي طبعا المتحكمين في الصحف والمجلات من انهم ساعات يعني برضو المصفة بتبقى يعني ثقوبها ضيقة. انما نغلب يعني حسن النية ونقول ان يعني مقياس ان الكاتب حقيقي انه يتخطى كل هذه الصعاب ويوصل. طب استاذ يوسف احنا متشكرين قوي وسعداء بيك جدا في الاستوديو، واحب ان اقول مشاهدينا الاعزاء ان الاستاذ يوسف جوهر اول مرة بيخش التلفزيون، تلفزيون سعيد بيه قوي النهاردة.